صلى الله عليك يا سيدي، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب ومن مثلك غريب، يا غريب كربلا، يا مسلوب العمامة والرداء، يا مذبوح من القفا، يا مسبي النساء، يا مولاي وابن مولاي، يا ابن الزهراء المظلوم لهفي لها، لهفي لها، يا لقد ضيع قدرها حتى يا توارى في الترايا بدرها، يا تجرعت من غصص الزمان، ما جاوز الحد من البيان، ومن خروج جلد من ثدييها، يعرف عظم ما جرى عليها. قال سليم قلت يا سلمان، يا هل دخل يا ولم يكن استئذان؟ قال اي وعزة الجبار، دخلوا على الزهراء بغير خمار، ومذرعها عصروا، اي عصروها عصر كادت بنفسي ان تموت حسرة، صاحت يا فضة، صاحت يا فضة تسندي، فقد وربي اسقط جنيني. رعاية للستر والحجاب لاذت وراء الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. صدق الله العلي العظيم. الليلة وفي ضيافة آية من آيات سورة الكهف وهي الآية 11، نحاول أن نستقرأ بأنفسنا هل إن الكهف المادي بحقيقته هو الآية الكونية الوحيدة، وما هي وجهة الارتباط بين حجر محفور وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. شاء أم أبى القاصي أو الداني عليه أن يعرف أن أمير المؤمنين هي تلك الذات التي تحاورها وتلاقح أفكارها جميع الموجودات في السماوات والأراضين. وشاءم أبل الذي رضى أو الذي لا يرضى أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بولائه مفتاح قبول الأعمال. يعني نسمع هنا وهناك من بعض القنوات ألا أثر لولاية علي بن أبي طالب، وهو لا يدري أن كل شيء يسبح لله ولكن لا تفقهون تسبيحه، بل كل علم صلاته وتسبيحه، وما من كائن ذكري يسبح إلا ويلفظ بلغة الجمل الكبير كما عبر عنها النبي الأكرم، ما موجود أبدا. كل كائن، كل موجود مادي حيواني نباتي إلا والخصائص الذكورية فيه تنطق يا علي. إن شاء الله نتعرض بقليل من هذا المعنى إذا وسع البحث. أولا، عدد آيات الكهف ضمن سورة الكهف عدد قليل جدا، ليس له نسبة واقعية مع السورة بأكملها. احنا اتباع الدليل، اينما مال نميل. شلون سيدي ومولاي؟ قال انه عدد القصة في الآيات ما يتجاوز 18 آية، بالضبط 18 آية، في حين ان السورة بأكملها ب110. فهذه النسبة الضئيلة اللي ما شكلت خمس، مو من المعقول أن يسمى بها الشيء بأجمعه إن لم يكن هناك قصد، والقصود تبع العقود، والله عقد هل النية لها البشر أننا نقرأ من القرآن فنفهم، لا أن القرآن يلعننا مثلا والعياذ بالله كما يحصل عند البعض حينما يتنازلون عن ثقله الأكبر والأعظم وترجمانه الواقعي وهم محمد وآل محمد. شوية أعرني سمعك، تسلسل الآية يعني شوية خلنا نصير لا تبخس الناس أشياءهم، أنقل لك وجهة نظر الآخر. قال يا أبا ليش سميت كهف؟ شوية تنبه، ليش سميت كهف؟ قال لأنه عدد هذه السورة يعني تسلسل هذه السورة يأتي برقم 18 على العين وعلى الرأس، وعدد آيات سورة أو عفوا قصة الكهف إذا صحت العبارة، لأن يعني عدد آيات سورة الكهف 110، فعدد آياتها يصير 18، فتزامن 18 آية ل 18 تسلسل هذا هو سبب تسمية السورة. خو مقنع لغيرنا هذا الحكي، ليش؟ لأنه الرقمية تأخذ بالنفس حيز، تشوف رقم 40، تشوف رقم 7، تشوف رقم 313، أرقام مميزة في تاريخ حياة المؤمنين والمسلمين. لا بل عندنا رقم 4 هم لطيف كلش، احنا الشيعة شنو هذا رقم 4؟ ندري بهم اصحاب الكساء 5. قال لا، رقم 4 ذول اللي نجوا وي موسى من بين 620,000 بابتلاء اول نهر، بابتلاء ثاني عجل سامري، نسأل الله ان يرحمنا بالبعد عن العجل السامري. بالابتلاءات صفوا منهم ذولا 6، فخاطب رب العالمين قال ربي من 600,000 الشائبة، بعد أنا أمنيتي أن يكون أهل الأرض كلهم سامع لبيب حتى بعد ما يحتاج واحد يوضح، لأنه الكناية أبلغ من التصريح. صلوا على محمد وعلى محمد. ف600,000 صفوا 6 بعد ابتلاءات وتمحيصات، واعتيادي أنه الإنسان إذا يعلن ولاء لموسى لازم الله يختبره، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والفتنة للذهب أي تصفيته. مهم يقول ذولا صفوا 6 راح الرب العالمين يناجيه، بعد كليم الله قال ربي من 600,000 صفيت 6، الله عز وجل بهدوء برحاب الصدر قال لموسى ذولا 4، يا رب ما بهم شيء عيوني حسبتهم هسه جوة جبل أنا حسبتهم وصعدت لك. قال لموسى ذولا 4، قابل الله يريد يغشه 4 ودعتك ما يصيرون أكثر من 4 لو الكون ينقلب. رجع ليهم ذولا 6 لقى 2 منهم يتهامسون عليه 2، قال له شنو الخبر؟ قال له ندري بيمو نبي، بس خلنا نشوف تاليته وين تصير ونصفي أمورنا المادية وياه. رجع يبكي قال ربي 600,000 وقلت 1 من 100,000 يطلع بيهم إلي، الآن ذول 2 منهم يحشون علي ليش يا ربي؟ الجواب الإلهي: يا موسى أتريد أن أختصك بما لم أختصه لنفسي؟ أنا ربهم، و5 مليار يحشون عليه من أصل 7 مليار. ما تحشي الناس على الله؟ شاك تقول الله ينزل على حمار، ما تحشي على الله عمي. ومن هذا وصر أنت جاهو الحكي، مو شرط يصير شتايم عمي، من حده فقد عده، الكلام هكذا. لذلك 120,000 حاج في الغدير يجب أن يكونوا حجاج مكلفين، مصلين، صائمين، فاعلين للزكاة، ما عندهم فرد خرم في هذا الموضوع. لكن وحقك 120,000 ما بقى، بس أبا ذار وسلمان وحمار والمقداد، مو هاي المشكلة. المشكلة هي تكمن بأنه الحصول على الشيء والثبات عليه. الثبات أصعب، الثبات أصعب بكثير من السهولة الحصول على هدف، ولكن من الصعوبة المحافظة عليه. نسأل الله ألا يخرجنا أبدا من ولاية علي بن أبي طالب بفضل الصلوات. فقلنا المقدمة أنه لعله الجماعة قالوا لأنه عدد الآيات 18 وتسلسل السورة 18 سميناها باسم السورة، قلنا يعني بهالحالة تصير قاعدة مضطردة، كل ما نلقى عدد آيات في سورة أو تتناسب مع تسلسل السورة يصير تسميتها. قال ها هاي القضية محرجة. لا عمي ما تصير. قلت شأنا أجاوبك عمي ليش سمت سورة الكهف، لأن هذا شوية خريطيك بالأرقام مو دوم يصير، يعني مو قاعدة مضطردة، لازم أكو قاعدة مضطردة في صراط مستقيم أو على صراط مستقيم، ردنا فرد قاعدة نمشي عليها. المسطرة الإلهية لازم تكون مثل أمير المؤمنين وإلا فلا. خلنا نتكلم عن هذا المورد. طبعا هو بالفعل لغة رقمية وسرية في هذا الموضوع كشفها علي بن أبي طالب لا غير. يعني البارحة أتصفح في كل مصادر العامة، وكل أقصد منها معنى منطقي مو معنى جزافي، مو ما الواحد اللي يسولفها على المنبر، لا لا لا، معنى أنا قاصد معناه. لا يوجد تفسير أبدا دون استثناء من الخاصة والعامة إلا واستعان برواية أمير المؤمنين مع اليهودي، أبدا لا يوجد تفسير، كلهم يذكرونها جمعا دون استثناء. ليش؟ لأنه ما يحلها غير علي، هو حلال ماكو غيره، وهي من تعضل يجون يمه. انتبه لي شوية زين. قالوا عدد كلمات هالقصة يتناسب مع سر فيها، يعني تلقى فيها مثلا من سورة الكهف 3 ورابعهم كلبهم، 5 وسادسهم، و7 وثامنهم، وشوف الأعداد 3 5 7 من هاي الجهة، وكلبهم يصير 4 6 8، إذا تجمعهم يطلع 33، وعدد كلمات الآية 33. وهذا بيش يخدم؟ هذا يخدم في موضوع لغة التحقيق في لغة الجمل الصغير عند المولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كذب من ادعى أنه يعلم علوم محمد وآل محمد وهو لا يفقه لغة الجمل الكبير والصغير. أنا أريد شوية أبين فرد نكتة حسابية مهمة. سورة الكهف فيها 4 قصص، تنبه لي زين، وهي سمت باسم أهل الكهف القصة 4. القصة الأولى هي قصة الجنتين، ذولا عندهم جنتين وقاعد يتناقرون بحسب المال، وينبغي أن لا يثق المؤمن، يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ينبغي أن لا يثق المؤمن بخصلتين: الغنى والعافية، بينا هو غني إذ افتقر وبينا هو معافى إذ سقم. هذا مورد قصة سموها فتنة المال، فتنة المال. وهذا شوية أحب عنا تعليق، لأنه بعض يعني المؤمنين والأعم الأغلب من خطبائنا من يبلش بالمال يذمه، ترى هو المال مو كله مذموم عمي، بعض المال يقضي حوائج العباد، بعض المال توسع على رزق العيال، يعني ترى هو مو بس كثرة المال فتنة، ترى قلة المال فتنة أكبر، وحقك الناس مرات من الجوع سووا مشاكل أكبر. خلي واحد شوية يكون منصف وعقلاني في طرح الأفكار الدنيوية والدينية، يعني نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. وربك مرات إذا ماكو مادة الفكر مجدوه تلقاه يدعم بالحائط على قولتكم بالطوفة، مو هاي هم قضية يعني كل واحد يراعيها. يا المال يا المال يا المال يا المال، يعني سالفة ذاك المؤمن الصعد على منبر يتشفر اللطيفة من اللطائف، وقالهم بويا إذا عندكم طحين انطوا للفقراء، وهو مخزن له مخزن بقد هاي الحسينية. فبت سمعتها بالسماعة، أي صارت هي هم تطيل يعني. أبوها قال إجا بالليل قال أبويا أريد خبزة، قالت له أبويا وزعت لأن الساعة سمعت الأحاديث ماتك للفقراء، قال لك هذا للوادم مش إنه، فأنت مولاي يعني خليك شوية منصف في قضية المال. نعم المال أدوات ممكن الإنسان يغتنمها مثلها أي آلة، مثلها مثل السيارة، مثلها مثل النعم التي توصل والتي توقف الإنسان. خلي الإنسان يكون منها موقف الواقف على التل باعتبارها فتنة، ها لا ضرعا فيحلب ولا ظهرا فيركب. خلي واحد يتأمل فيها تأمل بسيط، لأنه بالمال ممكن أن تبني المسجد، بالمال ممكن أن تساعد الفقراء، بالمال ممكن أن توصل الغايات الإلهية في مطبوعات وفي منشورات تخدم الدين والمذهب. في المال كثيرة أمور ممكن أن تخدم. محل الشاهد بعد فتنة، أكو فتنة العلم، وهي أن موسى والخضر سلام الله عليهما، موسى كليم وقريب في نفس السورة في سورة الكهف، ولذلك الله أخفى وليه الخضر عن موسى وهو كليمة، فمن باب أولى الذي ينكر صاحب الزمان يقول أن الله قد أخفى وليه عن نبيه، فلما لا يخفي إمامه عن خلقه؟ مهاي هم فرد معادلة رياضية لازم الإنسان يفتهمه، شنو علاقة الخضر بمولاي أمير المؤمنين باعتبار تلميذ الأول ثم إلى بعد ذلك؟ وحتى عندنا روايات أن علي بن أبي طالب لا يقتل عبد الشيطان بن ملجم، ما يصير عبد الرحمن، معقول عبد الرحمن ويفلق هامة سيد العباد؟ فلما يفلق عبد الشيطان بن ملجم رأس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، شنو المسألة؟ وين تكمن؟ شاشو نفس الخضر يقتل هذا الطفل لأنه سوف يعق والديه. انتبه لي شوية كفرة نكتة لطيفة في الإمام، وهذا أمير المؤمنين بعلم الشأن العالي ما يقتل، يقول لا يجوز القصاص قبل الجناية. الرواية عن الإمام الصادق يقول لأن الخضر كان مأمورا من سيده علي بن أبي طالب. الواقع العملي يشير أن علي بن أبي طالب كالمبرد حينما يعظ المتقين، يسأل واحد يقول له شو أنت تعظ المتقين مثل همام يموت، شا أنت ما تموت، يقول له المبرد يشحذ السكين، يشحذ السكين يعدها بس هو ما ينحد. أنا آليتي يختلف عن هذا البشر. لذلك أرجع إلى محل الشاهد شوي، أكبر نكتة فلسفية في الموضوع، يعني الخضر مأمور من علي بن أبي طالب في أن يبلغ موسى بقتل ذلك الصبي، ولكنه أمير المؤمنين هو أصل القاعدة أراد أن ينجز وعد الله، يسألونه لما لم تقتله وأنت عالم إنه قاتلك؟ قال فمن يقتلني؟ أنا ما أرد أخرب الحكمة الإلهية. أكو فرد موضوع بينكته إلهية. محل الشاهد بعد الابتلاء والفتنة المادية، فتنة المال، فتنة العلم في الخضر وموسى، زين وراها قصة ذي القرنين، أشهر من نار على علم من المغرب إلى المشرق كلهم يسولفون بها، أو ذي القرنين وتكثر الأقوال وشلونه وبنى السد وكذا، هاي فتنة سلطة. وأكو واحد عمي لا تلومه، ترى السلطة الله لا يبتلين بها، السلطة فرد ابتلاء كبير، ولايات مضامير رجال، فهي هم فتنة يرادلها مرات. انت تشوف موظفين عندك يخربطون، انا فرد قصة حقيقية صارت، فرد واحد يوم من الايام انا اندعمت بحادث سيارة على قولتكم اصطدام، فاجا واحد زارني، يعني هذا الواحد عالم طالب في الحوزة وواصل الى مستوى علم كبير، فقال لي الحمد لله على سلامتك، قلت له الله يسلمك، قال لي لانه خادم الحسين الله نجاك، قلت له عمي مو هتش الحساب، قال شلون؟ قلت له اذا لانه خادم الحسين الله نجاني، القياس هذا قياس مع الفارق، قال شلون؟ قلت له انا سامع قصه من ابوي الله يرحمه، يقول اكو فرد واحد موظف بالكهرباء، يعني يكنس موظف عامل بسيط، فاجا كتاب اداري بتقليص عدد الموظفين، تقليص عدد الموظفين، فالمدير اول واحد لازم يطرده يستغني عن خدماته الموظف الاضعف، اكيد مثل نظام الخلية تطرد نظام الضعيف وتخلي القوي، زين هذا العامل اللي يكنس فوق هذا كله يغيب بالشهر 29 يوم، يعني يجي آخر يوم يستلم الراتب ويروح، فصار عنده مؤهلين للطرد. يوم اجى المدير بيد الكتاب يريد يقلص عدد الموظفين، لقى هذا يكنس جراج السيارة مال المدير، البارك مال السيارة، فسأل المدير قال ايش قاعد تسوي؟ قال له والله انظف الجراج مال السيارة لأن هذا المدير يقولون خوش آدمي، قال تبين أنت من قد ما غايب ما تعرف ياهو مديرك، هو المدير يكلمه، قال له أنت من قد ما غايب ما تعرف ياهو مديرك، قال له والله ما أعرفه، بس يقولون عنه خوش آدمي، يقطع اللقمة من حلقة ويعطيها للفقير، وأنا عايش بسد الله وسده. مدير صفان الحكاية أثرت بي، قال له عمي أنا ممكن أطرد نفسي وما أطردك. فلذلك طلع الفراش يصيح مديري خوش مدير وإن كنت مخوش موظف. قلت له هذا العالم اللي يزارني بعد الحادث، قلت له عمي أنا مديري خوش مدير وإن كنت بئس العبد، مولاي الحسين مو أنا خادم ونجاني، لا لا هو منجي ومعتصم ومنجا ومعتصم. محل الشاهد أكو فتنة بالسلطة. بعد أكو فتنة الرابعة اللي انذكرت في القرآن بأقل عدد آيات، وهي الكهف، فتنة الدين. فتنة الدين فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتنة الدين متى اشترك؟ سامع هاي أكو ثلاثة متشابهات وواحد مفترق. الثلاثة المتشابهات مال وعلم وسلطة دنيويات، بس الدين فتنة أخروية. لذلك اللهم لا تجعل مصيبتنا، شوية تأمل لي وياي، فتنة الدنيا إش ما تكون نتائجها محسومة، لابد أن تنقضي الأيام ويصبح الصباح، ولا بد لليل أن ينجي، لازم يجي يوم وتخلص الفتنة الدنيوية من مال من علم من غيرها ويخلص الموضوع برمته. لكن فتنة الدين والعياذ بالله فتنة هواي هواي مؤلمة على الإنسان. ليش؟ لأنه يخسر فيها آخرته. لذلك يقول الإمام الحسين أعظم مصائب الآخرة فتنة الدين، مصيبة الآخرة. تنبه لي. ولذلك الشيء المهم في الإنسان مخه مثلا، صح؟ الشيء المهم في الإنسان أهم عضو، ممكن إيده تروح رجلة تروح كلى تتبدل كل الأمور اللوازم الأخرى تصير، بس مخه إذا راح مولاي أصلا أخذ ما وهب سقط ما وجد، ابتلى الإنسان وحشر بما سبق من الجنون. لذلك قال الدعاء مخ العبادة، شوية تنبه لي، الدعاء مخ العبادة. فإذا الإنسان بلاي مخ ما يسوى، حينما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليدعون، يعني غرض هالمخ هاللب اللب الدعاء. أسألك بالله إذا واحد عنده فتنة والفتنة دينية كبيرة، لأنه فتنة أصحاب الكهف فتنة دينية كبيرة، ها هل من المعقول يروح له إلى كهف؟ الآن أي تصور تقول له واحد الكهف فيه كهرباء؟ ما في، فيه خدمات؟ ما في، كل شيء ما في، ظلام وخوف، والجماعة قالوا ابنوا عليهم بنيان، شلون دول شردوا من فتنة الدين بعد أن أعلنوا إيمانهم؟ ها إلا أن يذهبوا وزدناهم هدى، وين راحوا؟ إلى أي كهف هذا؟ طبعا قالوا في أفسوس، في روما، وقالوا في فلسطين، وقالوا في كذا، وقالوا في كذا. أنا بغض النظر عن المكان عندي قاعدة مضطردة من علي بن أبي طالب لا تخرم صلوات الله وسلامه عليه، يقول المكان بالمكين، وين ما يكون الكهف ما عندي مشكلة، بس عندي مشكلة بأصحاب الكهف، لأنه أميرهم يأخذ مجموعة من أصحابه يقولهم تعالوا نسلم على رقودهم، على أمواتهم دول، على جثثهم دول، فيسلمون فلا يردون، يسلمون أصحاب أمير المؤمنين ما ردوا دول. أمير المؤمنين يسلم عليهم السلام على الشهداء بالإيمان الذين كتموا إيمانهم، يردون عليه السلام، وعليك السلام يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. شنها شا أنت الأموات تسلم عليك، ليش ما تسلم علينا؟ قالهم لأن ذولا عندهم كهف لجؤوا إليه. هذا الكهف راح يتضح لك إن شاء الله بنهاية البحث شنو محل الشاهد. أحبائي الكلام أن في الكهف السورة أو الآيات اللي هي 18 عجائب وغرائب، وضربنا على آذانهم أو فضربنا على آذانهم. الضرب عادة الضرب يستخدم كاصطلاح للأذى، نقول ضربنا الطفل، ضربنا الشيء، ها بمعنى الكسر بمعنى الضرب. ضربنا على آذانهم شنو؟ هاك فرد واحد مهيبيل، عبارة الشيء بالشيء يذكر، مهيبيل يعني فقير أشبه بالأبلة كذا، فهذا موجود عندنا في منطقتنا. قالوا له عمي لا تطلع حجي بلاي ملابس، يعني كان هو شتى وباردة كلش، لا تطلع بلاي ملابس لا يضربك هوى. قال إذا يضربني أضربه. عمي صدي يضربك هوى يعني أنه لا يلوحك هوى أو يحوشك هوى؟ قال لا هو ابتلاء، هو بالحقيقة كل واحد يجي يضربه. فمولاي الضرب القرآني يضرب كمثل، انتبه لي شوي، هسه نقول نضرب مثال فمو معناه نضرب المثال. قال ضرب الآذان إلى عدة تفاسير. الغلبة، ومثل ما يصير في بعض المجالس هو يا ناس تنام، وأنا شو أسوي من تنام الناس؟ أقول بأعلى أصواتكم الصلوات. هاي مو بس هنا، والله بكل بلد، الله يشهد، العباس وفاضل أكثر من 5 بلدان 6 أروح، وين ما أروح ألقاها قدام قضية النوم. فش أسوي؟ أقول أعلى أعلى أصواتكم الصلوات، هم ثواب هم يلحق على شوية من البحث. محل الشاهد، نسأل الله أن ننام نوم المادة ولا ننام نوم المعنى. الناس نيام حتى إذا ما تنتبهوا. هكذا أحبتي الكلام، نضرب به المثال أنه ضرب النعاس على الإنسان، ضرب على آذانهم أي ضرب عليهم بالغلبة والنعاس. يعني شنو؟ يعني ضرب النعاس على الإنسان، النوم قاهر، ها النوم يأتي جبرا على الإنسان. وخسارة المعركة للألمان مع الروس ليس بالمعدات العسكرية، لكن سوء تدبير القادة العسكريين في روسيا، ناموا على الثلج خسروا المعركة. هذا نوم حقيقي عن أصل قيادة الموضوع. الشيعة أيدهم الله، أعزهم وأعز بهم، ليس لهم نوم أبدا، ليس لهم نوم، لأن قائدهم وحارسهم مستيقظ أبدا، وهو سيدي ومولاي علي بن أبي طالب، ورح أبينك إياها إن شاء الله. شلون راح يكون الكلام؟ الكلام ضرب على آذانهم. قرأت تفسير الميزان عند فرد نكتة أو نقطة هواي لطيفة جدا أنا أشوفها بعيني. شلون؟ يقول أكو عادة عد الأمهات، ما أعرف موجودة هنا أو لا، الأم بأصابعها بأناملها برقتها بحنانها، الأم الرؤوم تضرب على أذان الطفل أثناء ما تلوليله. شايفين هاي الحالة؟ هاي من شانت الأم تنيم الولد بحضنها، مو تحطه بغرفة ما تدري بيه، لا تنيمه بحضنها، هالحنان هذا اللي تغذيه مع الحليب تحط الأصابع على آذانه. شايفين هاي الحركة؟ يقول هذا ضرب الآذان هو في الحقيقة لمسات وترنيمات خاصة حتى الطفل ينام، ولذلك ضرب على آذانهم بأصابع الحق المطلق الله سبحانه عز وجل. يوم لجأوا إليه من بابه، وإلا لو لم يكن للكهف باب فما أمكن الدخول إليه. وللمعلومة العلمية أحب أفيدكم فيها، للمعلومة العلمية أن الشمس تزاورهم عن اليمين والشمال، ثبت في موقع الكهف الحقيقي أن الباب شكلها قطبي، يعني بمعنى نحو أعلى نقطة في الوجود، والأرض إذا دحاها الدحو يحتاج إلى حركتين، حركة ذاتية حول نفسها مثل الكرة تفرها حول نفسها، حركة ذاتية تحط الكرة وهي تفتر على الأرض، لما تمشي على الأرض بهذه الحركة الدورانية هي بالحقيقة قاعد تنتقل. الحركة الثانية يسمونها حركة انتقالية، يعني الكرة هكذا تضربها تدحرجها، وين قاعد تفتر؟ حول نفسها، وبالاحتكاك قاعد تنتقل من مكان إلى آخر. فهذا الدحو عندنا يوم بالكرة الأرضية نسميه يوم دحل أرض، وبزيارة واجبة من الناحية الأخلاقية إلى سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. ليش؟ شنو علاقة الدحو في موضوع علي بن أبي طالب؟ أكو أنامل إلهية لازم يفهمها العاقل ولو بعد حين. ليش يوم الدحو مرتبط بعلي بن أبي طالب؟ لأنه ثبت علما أن الأرض ليست بكروية، والأرض تحتاج إلى نتوء، شو يسمونه هذا، الميزانية والبالانس في التاير اللي تحطوه حتى يتوازن، إذا كان التاير فيه فرد ضجع قليل، فرد ضربة قليلة. قالوا الأرض أصلا مو كروية بهذه السرعة المهولة، استحالة أن يبقى عليها بشر، فكان هناك نتوء. هذا النتوء ثبت عند أهل العلم، عند الجيمورفولوجي، عند أهل العلم الجيمورفولوجي في الجغرافيا، هذا النتوء هو سبب توازن الكرة الأرضية، وهو قبر علي بن أبي طالب. هسه اللي ما قدر يتعقلها من الناحية العلمية خلي يشوف له مختص، وخلي يشوف هذا المختص منصف، يشوفه مسيحي علماني، ويقول له عم اشرح لي الكرة الأرضية، ايش قد سرعة الدوران، وين أعلى نتوء، شنو أدنى الأرض، لأن أدنى الأرض يقع في البحر الميت، وأدنى لفظة تحتاج إلى تعقل، شنو معنى أدنى؟ تعرفون أدنى يعني أخفض منطقة ولكن ليس فيها ماء، لأن إذا صار فيها ماء صار لفظتها عمق، والقرآن دقيق. ثبت، هاي مو أنا أقوله والله، هاي تقارير أمريكية من وكالة ناسا، خوف أحد يتصور أنه الموضوع أنا يعني أرد أن تسب لعلي بن أبي طالب ورد زوده شيء. هو علي له مقاليد السماوات والأرض بيده، أنا وغيري شن زوده، مديري خوش مدير وإن كنت بئس العبد. انتبه لي زين، هاي النقطة مو تزود أمير المؤمنين، هي إلها الشرف إذا صارت يم أمير المؤمنين. لذلك لألئ بباب علي أيها الذهب واخبث بأبصار من صروا. شنو قيمة الذهب بيد الغواني والزواني؟ شفايت لي يصير على قبة علي الذهب أو تحت ها شرفة أمير المؤمنين. لذلك حتى في المعنى الحرفي جاء، انتبهوا أحبتي، جاء أحدهم وكان يهوديا سأل فلان وفلان، وأنا من عادتي ما أسمي بس هم بعد ما يحتاج، قال أريد أن أسأل، وكان يهودي هذا الرجل، أريد أن أسأل عن معنى هذه الآية فإن فيها كذب. فرد يهودي جاء يتحدى الإسلام بذاك الزمان بأيام أمير المؤمنين، هذا الدين قالهم فيه آية من سورة الكهف بكذب. قالوا خلني ودي علي بن أبي طالب شنة بهالطلابة، هو بس هو يفتهم هو بالفعل. ودوا الأمير المؤمنين، سلام عليكم، عليكم السلام يابا، هذا يقول هتشي، سأل أمير المؤمنين أهلا يا أخي اليهود شنو عندك؟ قال والله أنا جاي أسألك سيدي، عندنا في كتبنا، كتبنا نازلة من الله وكتبكم تقولون من الله، أو الله عز وجل ما يقول شيء ويخالفه، الله كلامه كلام واحد وقرآنه يفترض أن يكون مثل توراته. قال شنو الموضوع؟ قال عندنا أن ما لبثوا أهل الكهف 300 سنين، 300 سنة، عندكم 309، هاي شلون؟ قال الأمير المؤمنين إذا أجبتك تسلم، مدام صارت الشغلة يمي، إذا جاوبك واقتنعت تسلم. هم لذلك لليوم يقولون علينا السحرة لا يسمعون للشيعة، شهذابون علي وما سولف لوي واحد إلا جاب من خشمه طائعا، طبعا لا يسمعون للشيعة، أتحدى يسمع للشيعة والله، ومو يقطم الحكي. أدري راح يلوحني السرى بطلع بقناة الوصال، بس هاكن إلى عنده جرأة خلي يكمل الحكي إذا عنده فرد جرأة للاستماع. الكلام هكذا أحبتي، قال عندنا 300 من السنين أو عندكم 309. أمير المؤمنين جاوب بلغة العصر الحديث، انقل له فرق التصروف، دينار الكويت ايش قد بويا بالدولار؟ جابوني رحم الله والديكم، معقولة ما بيكم واحد يشتغل بهاي القضية؟ رحم الله والديكم 3. فبالتالي موالينا أعزائي، جاوب أمير المؤمنين بسعر التصروف، قال عندكم بالسنين الشمسية وعندنا بالسنين القمرية، رأسا صح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أنك بالحق ولي الله. ما يعاند حباب، هذا شريف، ما يعاند والله حباب، لأن عالم بالرياضيات عرف القضية شلون. أقول لك شلون، 300 سنة، السنة تستخدم لفظة المن، شوية تنبه لي حتى نطب في الكهف، لأن ما يصير نبقى خارج الكهف، لو كهف لو سفينة، واحدة من الاثنين، خيرت بين أمرين كلاهما طيب، بس أكو طيب وأكو أطيب، أكو حسن وأكو أحسن، وإن شاء الله بولاية علي بن أبي طالب لا يوجد إلا الأحسن والأفضل. هكذا الكلام، 300 سنة من السنين اللي هي عندكم شمسية، إيش قد 365 يوم وربع؟ ليش ربع؟ يعني عندنا كل 4 سنوات سنة. جابوني كبيسة، كبيسة وغير كبيسة، فثلاثمية وخمسة وستين وربع، 300 سنة على ربع إيش قد يا عمي؟ قال له 9 سنوات. قال له لذلك ما قال القرآن 309، لأن واو العطف هنا راح تبين لسق الرقم من جنس واحد، وإنما قال 300 سنين وازدادوا. فدوا أروح لك علي بن أبي طالب، كون يسمعونك البشر، كون وهو يسمع في آذانهم وقرا، ذولا الذين ضربنا على آذانهم، ذولا واعين، أكو ضرب على الأذان تعيها أذن واعية في سورة الحاقة، يقول هاي ياخذها اللي لوب حلقة، أكو واحد يستاهل الحلاوة عمي، وكو واحد والله حتى الزقنبوت ما يستاهل حشر يسمع، اللي يستاهل حتى علي بن أبي طالب اللي عنده ولاية. لذلك أرجع إلى محل الشاهد، ازدادوا 9، فرق التصروف مال السنين السنوية بالشمس بالميلاد بالسنة العادية والسنة الكبيسة إلى السنة القمرية. أسألك بالله، لو ما عالم الخفايا والبلايا والمنايا يجاوب بحكايتين؟ ها؟ يجاوب بحكايتين؟ بالله جاوبوني أنا، مو أنا هم تربية حرقة والله، مو شوفني أتونس مرات أسولف نكت، ودعتك كلي أحترق بداخل الموضوع، يا هسه ما كنتش أوضح من وضوح الشمس وأبين من بيان الأمس وأنت مخالفة، بس كون لأن اسمك علي. زين، أشكر الله أن الله سماني علي. التفت لحبيبي قاعد يقول في الآية فضربنا على آذانهم في الكهف. شنو في الكهف؟ في الظرفية. وقلنا الكهف ما بيه كهرباء أو لا تكييف أو لا وسائل راحة أو لا تلفزيون بلازما ما أدري قد حجمه. والجماعة رايحين شاردين من العز لأنه وزراء وأولاد علماء وكانوا عند هذا نقصي صوص مسحول له. والجماعة شافوا هذا ادعى الربوبية قالوا كافي المداراة والتقية راح وقتها يلا عم احنا في حل منك هذا فراق بيني وبينك. وهاي فتنة دين مو فتنة مال. من مالي أخسر ماكو مشكلة، من سلطتي أخسر ماكو مشكلة، من علمي أخسر ماكو مشكلة، بس ما أخسر من ديني. لذلك سميت الكهف لأنها فتنة دين. الكهف الذي لجأوا إليه أمير المؤمنين يقول اجوا جماعة من اليهود ثلاثة قالوا له إن قلت لنا، هاي في أيام الخليفة الثاني، قالوا له إن قلت لنا طبعا راحوا دبتشوا وجوا منا ماكو غيره هم الرد إليه أبد والله العظيم قابضها بيده روح وين ما ترحون مردكم إلي. ردوا له سيدي مولاي أمير المؤمنين عندنا ثلاث أربع أسئلة إذا جاوبتنا نعلن الإسلام والتشيع بين يديك. قال لهم يخوش مكسب لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس أو حمر. محل الشاهد سألوا ما أسماءهم وكم عددهم؟ قالهم هاي أسماءهم وهذا عددهم، وقطمير اسم الكلب، والوصيد الباب مال الكهف، والموقع كذا، والتاج كذا، ماكو تفصيل دقيق ما سألوا عنه. اليهود الاثنين الأولين قالوا لسيدي احنا نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله انت بالحق ولي الله. بقى الثالث قال له أنا عندي أسئلة خاصة بعد كون أعرف كل تفاصيل الموضوع. هسه ما أدري أكو بعض ناس تدور ثري الذنوب دقية تصطاد بالماء الصافي أكثر من الماء العكر ما أدري شو القضية. قال له أريد بعد لون الكلب، لون الكلب ما أدري بيش خدمة يعني هالموضوع بيش خدمك عمي. ما قال له هالشي أمير المؤمنين، قال له كذا لونه منقط بكذا إذا تريد حتى عمره. وشون راح؟ قال شلون راح؟ قال له هم جماعة ستة من الوزراء لقاهم واحد فلاح قالهم وجوهكم مترفين وجوهكم نظيفة مو مال طالعين بسفرة سياحية بلاية حماية بلاية أدوات. قال له والله احنا بعد ديننا يحتب علينا ما نكذب وفي الصدق نجاتي شاردين بديننا ولذلك أمير المؤمنين يقول ليس بلد أحق بك من بلدك خير البلاد ما حملك. يعني شني؟ يعني بلدك الذي تمارس فيه حرية عقيدتك وتقول محمد رسول الله وعلي ولي الله. اللهم يا من بلادكم وبلاد العراق وسائر بلاد المسلمين بحرمة الصلوات على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اتنبه لي زين. لذلك شنو يقول فيها؟ يقول قال هذول من الستة لاقاهم الفلاح وين رايحين؟ قال والله رايحين لاجئين إلى الله نندل أكو كهف باب من أبواب الله. زين أسألك بالله معقول الكهف مادي؟ هسه تتعقلها يعني كهف ظلمة يصير ملجأ من ظالم؟ يحتاج إلى تأمل هذا الموضوع. مو العاقل حدثه بما لا يعقل فإن عقل فلا عقل له. محل الشاهد انطلقوا قالهم الفلاح بس أودي ذن الغنمات وأرجع وياكم. ما قالوا لتفاوض طبقي احنا وزراء وانت فلاح لا، ولا حتى القرآن تعلم الفرز منهم. قال انهم فتية ابدا كلهم سوى وخوش اوادم وآمنوا بالحق وعلي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا. إذا لن يفترقا بقاعدة الفيزياء والرياضيات أصلا لم يفترقا. شو انتبه لي التأبيد أصله القبل، يعني كان الله قويا عزيز، يعني الله هسه مو قوي عزيز؟ هذا شلون عقل؟ الكان هاي تفيد تأبيد وإن كان يقصد منها فعل الماضي. الله كان قويا عزيز يعني هسه الله مو قوي؟ لو كان مو قوي الله دائما قوي عز وجل. لذلك هذا اللي لن يفترقا الحق مع علي، عمار هم مع الحق والحق مع عمار ولن يفترقا يدور معه حيث دار. قال سيدي شا ماكو فرق بينك وبين عمار؟ قال لا، الفرق من السماء للقاع، الفرق عمار هو يدور وراء الحق بينما أنا الحق يدور خلفي، فإن عمار يدور خلفي. فالموضوع كون الإنسان يتنبه شنو المصدر الإلهي غير علي. لذلك هو الكهف، أنتم تقرؤون في زيارته كهف الورى، كهف المستضعفين، كهف الدين، كهف المؤمنين، كهف الذين قالوا لا إله إلا الله. متخيل المنظر؟ كلها هاي معاني للكهف. أعطيك معنى واحد. تعرفون قصة أو لعله ما سامعين بها، فرد امرأتين تحت رجل واحد. والله الكلام إن شاء الله إن شاء الله نسأل الله أن يوفق لخدمة أمير المؤمنين في تبيين بعض المعاني إذا وسع المجال. قاعد يقول أجن اثنين نساء والدات في نفس اليوم محتكمات، أن كل واحدة منهم تقول هذا الولد إلي، وحدة والدة ولد ووحدة بنت. أم البنت تقول هذا ولدي، أم الولد تقول هذا ولدي، بس ما معروفة يا هي أم البنت ويا هي أم الولد. شون يحلون المشكلة؟ راح أول فلان قال والله ما أدري. أي شون يعني خليها هاي سالفة يربون اثنينهم عند الأيتام؟ لا، علي كهف الوراء، ما من معضلة إلا ولها علي. جاءوا إلى أمير المؤمنين قاعد يزرع النخل، شال قبضة التراب بيده هده، قال شنو هاي؟ قال والله إن مسألتكم عندي أهون من رمي هذه القبضة. قال وإحنا حائرين، رحنا للجماعة نربد والله، خمس محامين قدمنا معاملات لفلان وفلان وما دبروهن. قال لا سهل استريح، أعطوني ميزان صيرفي. جابوا له ميزان صيرفي، ميزان صيرفي أيامهم على وضعهم، طول ميزان صيرفي، وزن الإناءين 100% متساوين، اعطيني أنت حليب بهذا المقدار، اعطيني أنت حليب بهذا المقدار. حط الحليب مسح تام 100 100، حط منه وزنه، ثقل هذا بنصفة واحد إلى اثنين. شنو هاي؟ قال عيني أنت اخذي ولدك وانت اعترفي وبعد لا تشذبين، الله يرزقك إن شاء الله ولد، يلا اخذي بنتك. سيدي هو الحكم صحيح، بس تعال بينا إياها، لأن أنت كهف الورى باشر عقبة نحتاسه بالمحاكم الشرعية، لأن القياسة حرام يا عمي. القياسة أقصد نسبة الولد إلى الأب، موضوع هذا في الشرائع، جماعة علي بن أبي طالب يعرفون شنو أقصد. القياسة حرام، إلا اللهم الآن العلم تطور صار DNA أي قابل أنا هذا بهذا الحكي، بس أنا عندي نتاج لأمير المؤمنين أفضل من DNA. محل الشاهد إيش قالوا له؟ قالوا له سيدي تطينا القاعدة خلنا نفتهم شنو الوضع. قالهم إن الله عز وجل عادل في كل شيء، وإن للذكر مثل حظ حتى في الحليب، حليب الولد أثقل. روح شوف لك طبيب شوية يفتهم، بس مو طبيب لاقف، لأن أنا شايف أطباء بعضهم خلي سامحوني يعني بعضهم أصدقائي ها ما عنده دين ما عنده ورع، فهذا مو معقول أسئلة. إذا هو يكتب وصفة كذب حتى يتمرض المريض ويرجع له مرة ثانية، هذا السمي طبيب؟ وين الإنسانية؟ كان رسول الله طبيب جوال بطبه، يعني هو يروح للمريض يعالجه. اللهم شافي كل مريض، مو معناه بس مريض البدن، أكو مريض بالقلب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، أكو مريض بالذهن والعياذ بالله بالشك ها، فيحتاج إلى شفاء من الذهن. لذلك اللهم شافي كل مريض، أقصد ذولة قبل ذولة. محل الشاهد، أمير المؤمنين يقول إن الله عادل في كل شيء، وللذكر مثل حظ الأنثيين. أسألك بالله، كهف الورى لكل مشكلة ومعضلة حلها عند أمير المؤمنين، فكيف بمشكلة ولده الحسين يوم بعث حبيبنا ومولانا مسلم بن عقيل بين 30,000 كتاب لم يسمعوا ولم ينصتوا ولم ينصروا، تركوه وحيدا لا ثبات له، لعل موسى حظي بأربعة، ولعل علي حظي بأربعة، ولعل الحسين حظي بـ70، مسلم لم يحظى بواحد يدله على الطريق، مسلم صار يبات في المسجد وغلقوا عليه حتى باب المسجد، لم يؤه أحدا، ما أعظمه من شعور غربة. شايف مرات من تروح صديقك ما تلقاه تنكسر، مرات من تروح إلى مسألة وتتفشل بيها تنكسر. مسلم جاء سفيرا عن الحسين، جاء حامل الراية للحسين، وإذا به لا يرى ساند ولا معين. عند ذلك طرق الباب على طوعة، خرجت له ما تريد، قال إنما أريد شربة ماء. أعطته الماء مزجه بدموع العينين، قالت لا يصح وقوفك على بابي، شربت الماء روح. قال أمت الله أنا أصلا ما أريد الماء، تؤويني هذه الليلة ولك من رسول الله، لك من رسول الله يوم القيامة جنة. قالت ومن أنت من رسول الله؟ أنت شنو مكانتك عند رسول الله حتى تضمن لي جنة؟ قال أمت الله أنا مسلم بن عقيل، أنا مسلم ابن عقيل، أتمنى الله يرزقنا وإياكم زيارة مسلم ابن عقيل بالقريب العاجل إن شاء الله. يا الله، عند مولاي وسيدي مسلم في هذا القبر الشريف، ونزور سيدتي ومولاتي خديجة بنت أمير المؤمنين. تقول الرواية هكذا، لما وقف على الباب نادت لا يصح وقوفك على الباب قال أمة الله إني غريب قالت وما وقوف الغريب على بابي إذ قل ما هي ما الزبل وقفة والله ما همنا يا زبل وقفة على الباب يا والله ترى وقفتك بالباب عياب قال لها أنا من عشيرة الكل ومن جاء وعم الصمد دايا يا داحي البياب على الرحب والسعة البيت بيتك وأنا خادمتك جزاك خير يا طوعة آويت المظلوم الغريب دخل قدمت له الطعام قال أود أن ألقى ربي خميصة وادخر الطعام ليوم تأتي فيه سبايا مع زينب معهم صغيرة يقال لها حميدة تلك بنتي فاطعميها يوم تكون جائعة أقول سيدي أنت الباكي تلك الساعة مما بكائك قالوا نعجب حينما مسكوا نعجب لبكائك وتبسمك أما تبسمي فأضحك لعقولكم الخاوية أضحك لعقولكم الخاوية وأبكي لمصاب أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يا كهف الورى يا أمير المؤمنين والله مسلم بالصرصام يشبه علي حيدر للكوفة زلزلها ويشبه علي حيدر زلزل الكوفة وكل نواحي الديرة وما تقدر أفواج الجيوش الديرة أكثر من ذلك صاروا يستعينون بعبيد الله بن زياد يردون جيوش أكثر من ذلك قال ما الخبر للأشعث محمد بن الأشعث يقود الجماعة ما الخبايا وهو رجل واحد قالوا والله لا نميزه عن علي بن أبي طالب أبعثنا إلى بقال من بقالين الكوفة أو جرمقال من جرامقة الحيرة أقول سيدي أنت القوي بقوة الله وكهفك أمير المؤمنين فكيف أمسكوا بك أمسكوا بحفيرك الظالمين وقع المظلوم فأولوا السهام وذبحوا المظلوم فجروه في الحبال مصيبتهم مصيبة الصدع الإجبال ومن قبل المشيب الشيب الأطفال شفت ميت يجرون بالإحبال يا مولاي مسلم نسأل الله بحرمة سيدي ومولاي وبحرمة أمير المؤمنين كهف المؤمنين في الأولين والآخرين أن لا يخرجنا من حب علي بن أبي طالب. اللهم للسامعين والحاضرين، اللهم من سألني له بقضاء الحاجة، جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما من سألنا لهم بالدعاء، نتوجه إلى الله بقلوب صادقة وألسن ناطقة بالآية الشريفة للمضطر. اللهم ونحن المضطرون لسيدي ومولاي صاحب الزمان، توجهوا بقلوب واحدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما من يجيبون. لا تكسل بحق علي بن أبي طالب في قلبك بصوت واحد. أمن أمن يجيب. بارك الله فيك بارك الله فيك. الأخيرة بقلب واحد ولسان صادق. أمن يجيب. يا الله يا الله ارفع الأيادي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اقضي حاجة كل محتاج، شافي كل مريض، ارجع كل غريب. اللهم وأموات السامعين والمؤمنين ومن له فضل علي، اللهم ولأموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.